ويصح أيضا أن يكون أصل لفظة النبي من النبوة، من نبى ينبو، فهو الارتفاع لأن النبي رفيع المقام وهو أيضا مخبر ومخبر. واللفظ إذا كان يحتمل معنيين بلا تضاد ولا تجاف بينهما ولا تنافر فإن اللفظ يحمل على المعنيين جميعا. والمقتفى الذي يجب اقتفاؤه، فالاقتفاء أن تكون خلفه تقف وأثره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى، أي هو واجب الاقتفاء، يجب على أمته أن تقتفي به وأن تقف أثره وأن تتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا تخرج على منهاجه وألا تخالف سنته، فهو مقتفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه يجب اقتفاؤه واتباعه صلى الله عليه وسلم خير البشر. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، وهذا من رحمة الله عز وجل، فالحيوانات الأخرى لابد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم بأنهم يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله تعالى. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول كما يستر عورته الحسية أن يستر عورته المعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر حتى الأنبياء والرسل، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهذه الخيرية تشمل كل الخيريات، خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، وخير البشر في العلم، فهي خيرية مطلقة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يفصل بين مقام العبد، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، ومقام الرب والإله العظيم الذي تفرد بالربوبية وتفرد بالألوهية وتفرد بالكمال سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن له الخيرية المطلقة، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له في خصائص الربوبية حق، لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه الضر والنفع، ولا يملك ذلك لغيره أيضا، فينبغي أن نعلم قدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نفرط ولا نفرط فيه، وألا نغلو فيه ولا نجفو عنه، بل ينبغي علينا أن نعرف قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ننزله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، من غير ما غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. والناس بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على طرفين ووسط، فطرف قد غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأفرط في المدح والثناء حتى جعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائص الربوبية ما ليس لأحد من الخلق، حتى إن بعضهم لا يغلو في المديح فيقول ومن علومه علم اللوح والقلم، فيجعل من علومه، فمن تبعيضية يجعل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا يملك لنفسه الضر ولا النفع، ولا يملك لغيره كذلك، ولكنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطرف غال في النبي صلى الله عليه وسلم مفرط في المدح والثناء حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرب، وطرف آخر يجفو في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتقصه صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلون فارقا بينه وبين البشر في الأمور التي خصه الله تبارك وتعالى بها. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته وقال هو عبد الله ورسوله، ليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله تبارك وتعالى به، فقد اصطفاه ربه تبارك وتعالى واجتباه ورفع قدره ورفعه فوق المرسلين درجات، ولكنهم لا يغلون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يغالون فيه، ولا يجفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضعونه صلى الله عليه وسلم دون قدره، وهذا هو مذهب أهل الحق. فهو صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف رحمه الله: المقتفى خير البشر. اعلم كما قال في البيت الذي سبق بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، بأن ذي اسم إشارة وليست بمعنى صاحب، يعني أن هذه الأمة سوف تفترق، بأن هذه الأمة سوف تفترق. والأمة المراد بها هنا أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بذلك أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين من عبدة الأبقار وعبدة الأحجار، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا، فهم أمة الدعوة، يدعوهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام، ويدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وخلع جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالنبي مرسل إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان، ولكن المراد بحديث الافتراق أمة الإجابة الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانتسبوا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المعنى مما يتوجب على طالب العلم السني أن يلتفت إليه، لأن كثيرا من أهل البدع يحاولون أن يلبسوا على أهل السنة فيه، فيقولون إنما أراد بحديث الافتراق أمة الدعوة لا أمة الإجابة، فيقولون الأمة كلها هي المستثناة، كلها في النار إلا واحدة هي أمة الإجابة بكل ما فيها من الطوائف، فيجعلون جميع أهل البدع ممن هم من أهل القبلة من الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة، يقولون هذه الواحدة هي أمة الإجابة. والحق أن الأمة المذكورة ستفترق أمتي، ستفترق أمتي، هذه الأمة هي أمة الإجابة، ففيها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم يفترقون شيعة ويتحزبون أحزابا. فإذا وستفترق أمتي يعني بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أهل الأهواء يقولون بل يريد أمة الدعوة. وإذا فالاثنتان والسبعون فرقة هم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأبقار من الهندوس والبوذيون وعبدة الأحجار وعبدة الأشجار، وأما الأمة كلها مع كثرة البدع بين أهلها كلها هي الفرقة الناجية. وهذا عجيب جدا، لأن سياق النص يكذبه ويرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما ذكر اليهود وذكر النصارى وذكر افتراقهم ثم ذكر الأمة، دل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يريد بذلك أمة الإجابة الذين أجابوا وقالوا لا إله إلا الله وانتسبوا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة معان، تأتي بمعنى الزمن وبمعنى الجماعة وبمعنى الإمامة وبمعنى الطريقة، فهذه أربعة معان. تأتي كلمة الأمة بمعنى الزمن كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد قدر من الزمان، فتأتي أمة بمعنى الزمن. وتأتي بمعنى الملة كقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي الأمة بمعنى الطائفة كما في كلام المصنف رحمه الله تعالى لأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. وتأتي الأمة بمعنى الإمامة، إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما. قول المصنف رحمه الله بأن ذي الأمة يعني الطائفة وهي أمة الإجابة سوف تفترق 74، البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، والمراد به هاهنا الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد العدد كما في الحديث الحسن الذي مر ذكره كثيرا. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالبضع في قوله 74 يعني بذلك الثلاثة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كثير من الناس يشكل عليه قول بعض أهل العلم من الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن الإخوان والتبليغيين، هل هؤلاء من الفرق النارية؟ فقال نعم. فرجع، هل هؤلاء أهل الإخوان وهل التبليغيون من الفرق النارية من 72 التي هي من أهل النار؟ قال نعم، هي من 72. فيشكل على كثير من الناس هذا القول لأنه لا يحيط به علما، وربما ادعى أن الشيخ يكفر وأن أهل السنة من الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم يكفرون، وحاشا أن يكفروا أحدا بلا موجب، بل هم أثبت الناس في هذا الباب. فأما من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يتوقفون في تكفيره، فالتكفير حق الله. وأما من لم يكفره الله ولم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس عن الوقوع في هذا الأمر الكبير. ثم إنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج. فبعض الناس يستشكل هذا، يقول هؤلاء في النار. لم يلحظ هذا المعترض، أو ربما كان من أهل الفتنة فيلحظ ولكنه يتعامى، لم يلحظ أو تعامى عن أن الفرق النارية لم يحكم عليها بالخلود في النار. المسلم العاصي إذا مات عاصيا غير تائب من معصيته فإنه يستحق النار، ويكون في المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. فحتى المؤمن الذي يرتكب الذنوب ويقع في الخطايا والآثام ويموت غير تائب مما اقترف من تلك الآثام والذنوب والخطايا فإنه يكون في المشيئة، قد يدخل النار وقد يغفر له العزيز الغفار، وإذا دخل النار لا يخلد فيها. فإذا كانت البدعة مكفرة في فرقة من 72 فهؤلاء من أهل الخلود في النار، لأن بدعتهم مكفرة والكافر يخلد في النار. وأما إذا كانت بدعتهم مفسقة كانت غير مكفرة فهؤلاء إذا دخلوا النار وهم من 72 فرقة النارية فإنهم لا يحكم عليهم بالخلود في النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، يعني 72، لا يقتضي أن كل هذه الفرق كافرة، وأنها عندما تدخل النار تدخل دخول تأبيد فلا تخرج من النار أبدا. فإذا يندفع هذا الاستشكال ويرد هذا الإيراد الذي يستشكله ويريده كثير من أهل الأهواء على أهل السنة من أجل ألا يحكم على الفرق الحادثة المحدثة المبتدعة بأنها من الفرق النارية. هنالك أيضا شيء آخر، وهو أن يقال إن الحكم الذي قرر في الحديث والذي قرره الشيخ لما سئل عن الفرقتين المذكورتين هذا حكم عام، والحكم العام عند تنزيله على المعينين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج. فإذا الشيخ لم يقل إن فلانا من الإخوان المفلسين هو في النار بعينه، وإنما قال هذه الفرقة فرقة نارية لأنها فرقة مبتدعة وهي من 72، فإذا هذه الفرقة فرقة نارية، التبليغيون فرقة نارية لأنهم من أهل البدعة، فهذه ليست على جادة أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعد ذلك في بيان الناجية لما سئل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هل الإخوان المسلمون المفلسون هل هؤلاء على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا كانوا كذلك فهم من الفرقة الناجية، وإذا لم يكونوا فهم فرقة نارية. هل التبليغيون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إن كانوا كذلك فهم من الفرقة الناجية، وإن لم يكونوا فهم فرقة نارية، وهكذا. ولكن أفراد هذه الفرق النارية إذا لم تكن بدعتهم مكفرة، هل يحكم عليهم بأعيانهم فيقال هؤلاء من أهل النار؟ حتى لو كانت البدعة مكفرة وكان الواحد منهم بها كافرا، هل يجزم عليه بأنه من أهل النار خالدا فيها؟ نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. فنحن نقول إن أهل البدع المخالفين لأهل السنة ولمنهاج النبوة وللفرقة الناجية هؤلاء في النار إجمالا، كما نقول المؤمنون في الجنة والمسلمون في الجنة، ولكن فلان ابن فلان من المسلمين من المؤمنين من المحسنين، نقول هذا في الجنة؟ لا ندري بما يختم له. فعلى التعيين لا نشهد إلا لمن شهد له النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة أو بالنار. وأما بالإطلاق فنقول هذه الفرق النارية من أهل النار، هكذا بالإطلاق بالحكم العام. أما أن ننزل هذا الحكم العام على المعينين ونقول فلان ابن فلان من الإخوان المفلسين في النار، هذا ليس لنا، لأننا لا ندري بما يختم له. فلعله يتوب ولعله يقبض على جادة أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يرد الشاردين أجمعين إلى الطريق المستقيم، وأن يوفق أبناء الأمة للقيام على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالحين، إنه على كل شيء قدير. سأل الشيخ بعد أن أورد الحديث حديث الفرق سؤالا فقال: هل يقتضي ذلك أن كل هذه الفرق كافرة؟ الجواب لا، ولكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، فكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار. فرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار، فرق كبير بين في النار ومن أصحاب النار. أصحاب النار الذين هم أصحابها هم الذين يخلدون فيها، هم أهلها. أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها. وأما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق، ولكن لا يخلد في النار. ففرق كبير بين في النار، قد يكون مؤمنا عمل الصالحات وخلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتب قبل أن يموت فصار في المشيئة، قد يغفر الله تبارك وتعالى له وقد يعذبه بقدر ما يهذبه ثم يخرجه ثم يدخله الجنة، ولا يخلد في النار أحد عنده أصل التوحيد، أصل لا إله إلا الله، لا يخلد في النار موحد قط. فكل من كان عنده أصل التوحيد فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها يوما من الدهر ثم يغتسل في نهر هنالك ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. افترقت على 73، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. المتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته، فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72 وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى صار الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف رحمه الله: ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. هذه الفرق النارية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددها في الحديث كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا علامات الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن توفرت فيه هذه الصفة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو من أهل النجاة، وهو من الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين علامتها وشيتها وصفتها لما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يكن كذلك فإنه يكون على غير الحق. فالأمر سهل، يعني إن أردت أن تعرف الفرقة هل هي نارية أو لا، هل هي الفرقة الناجية أو هي من الفرق النارية، فأعرض على القانون الذي دلك عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، تأمل في أحوالهم، في منهجهم، انظر في اعتقادهم، وانظر في عباداتهم، انظر فيما يدعون إليه، انظر في أحوالهم، وتأمل في آثارهم، واعرض ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. والعلماء بيّنوا أنه ينبغي عليك أن تأخذ بالأمر العتيق، أي ما كان قبل الافتراق، وإنما وقع الافتراق فما هو معلوم بمقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعليك بالأمر العتيق، عليك بالدين العتيق، والدين العتيق ما كانوا عليه قبل الافتراق، يعني قبل مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لأن هنالك من يعترض ويقول: تأمروننا بأن نتبع الأصحاب؟ قد وقع اختلاف، ووقع قتال واقتتال، ووقع تنازع، فإذا ما نحن فيه من الاختلاف والتنازع هو مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باطل من وجوه كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يختلفوا في أمور الاعتقاد، والصحابة رضي الله عنهم مع ما وقع بين بعضهم من التنازع كانوا أبر الناس قلوبا وأتقاهم لله تبارك وتعالى، ولم يتقاتلوا على ملك ولا دنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجه ثالث هو ذلك الوهم الكبير الذي استقر في أذهان كثير من المسلمين، وهو أنهم يحسبون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين وقع بعض تنازع بينهم قد شمل ذلك التنازع الصحابة كلهم، وهذا لم يكن، فإن الفتنة لم يشهدها ما يبلغ 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا متوافرين رضي الله عنه، والجمهرة الغالبة اعتزلت ما وقع من الفتنة، والذين شاركوا لم يبلغوا 30، كما قرر ذلك كثير من الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ومن سبقه من الأئمة الكبار أنهم لم يبلغوا هذا العدد. فوهم كبير أن يظن الإنسان ويتوهم أن الصحابة خرجوا بأسيافهم يتقاتلون، لا، لم يكن، وإنما اعتزل جمهورهم الفتنة والذين شاركوا في ذلك وكانوا مجتهدين. فمن كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا بعد اجتهاده فله أجر واحد، وهم أبعد الناس عن طلب الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم حملة الدين الذين حملوه وأدوه إلى المسلمين بعدهم، وهم عدول كلهم، ولا يتعمد واحد منهم أن يخالف الشرع في شيء، لا في شيء ظاهر ولا في شيء باطن. وقد مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومواقفهم المشهودة، ومعالمهم المنظورة رضوان الله عليهم، كل ذلك شاهد على أنهم أهل بر وصدق ووفاء وخير رضي الله عنهم أجمعين. فنعرض ما عند الأقوام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فإن تطابق وكانوا على مثل ما كانوا عليه فهذه الفرقة الناجية، وإن اختلفوا فهذا شيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال: الناظم ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، الذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على حق. العوام المتبعون لآئمة البدع، ما الذي حملهم على الخروج عن الحق؟ الشبهة، لأن العامي لا يدري فظن أن هذا هو الحق، والعامي اشتقت نسبته من العمى، فهو لا يدري قبيلا من دبير، فأضله من هنالك على علم فصار يحطب في هواه فأضله الله. أئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة، لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق ولكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله. فهؤلاء أضلتهم الشهوات، شهوات الرئاسة وشهوات القيادة والتصدر والترأس على الناس. وأما العوام الذين يسيرون خلف أئمة البدع وأهل الأهواء فهؤلاء إنما عرضت لهم شبهات، لأنهم لا يستطيعون تحرير المسائل ولم يبحثوا عن الحق بحثا صحيحا فتورطوا في ذلك والعياذ بالله. مثال ما مر ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره، هؤلاء بقوا على الضلال مع علمهم بالحق، وكما فعل فرعون فهو يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى ومع ذلك بقي على باطله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء عندهم شهوات، شهوات الترأس والترفع على الخلق، فهذا الذي حملهم على ذلك، كما كان من فعل فرعون وكما كان من فعل أبي جهل، فإنه قد قال لابن أخته وقد سأله: أو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق أو لا؟ فقال: هذا رجل ما جرب عليه الكذب قط، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. يعني هو صادق عندك؟ نعم هو صادق بار، فلما لا تتبعه؟ قال: نحن وبنو عبد مناف كنا كثر سيرهان، أعطوا فأعطينا وتصدقوا فتصدقنا وبدلوا فبدلنا حتى إذا تساوت الركب، كنا كفر سيرهان وتساوت الركب، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ سبقونا. وخالف لا يصلح لمثل هذا الادعاء، يعني أبو جهل إذا قال إنه نبي من عند الله تبارك وتعالى فهذا أمر مكشوف كذبه لا يصدقه أحد، ولكن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي الله حقا وصدقا، فهو يعلم ذلك، ولكنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وقد تيقن بصدقه باطنا، وجحدوا بها لسانا وقد تيقنتها القلوب يقينا وباطنا، وكل ذلك من أجل الظلم والعلو في الأرض. هذه الفرق 73 كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى حق، فالذين أصابوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء على الحق لا شك، والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة كالعوام وإما شهوة كمن تقدم أولئك العوام من أئمة البدع والكفر، كما وقع من أبي جهل وكما وقع من فرعون وكذلك كما وقع من كثير من أئمة الضلال، فهؤلاء عرضت لهم شهوات، وأما العوام فقد وقعت لهم شبهات. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن الخبر قد ورد بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، ما كان في نهج في للظرفية في، يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا إلى العالمين إلى يوم القيامة. وقد مر أن المصطفى وصفه ليس باسمه، ولم يسميه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والأحاديث كثيرة جدا لم يقل واحد منهم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه يعني الصحابة رضي الله عنهم من غير زيغ يعني من غير ميل عن الحق بالغلو، وجفى أي تقصير، فلا إفراط ولا تفريط، لأن النهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه هو النهج الوسط، لا زيغ أي لا غلو ولا جفاء يعني ولا تقصير. من غير زيغ، من غير ميل عن الحق بالغلو وجفى أي تقصير، والحقيقة أن التقصير زيغ أيضا، لكن لما جاء الزيغ ثم جاء الجفاء وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفاء على التقصير. يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم المحقون، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. لو قال قائل بأي شيء ندرك أن هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب بالرجوع إلى الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنه. الكل يقول الكتاب والسنة، فلا بد من هذه الضميمة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الكل يقول إنه على الكتاب والسنة. أهل البدع كلهم يقولون إنهم على الكتاب والسنة ولا يستطيع أن يقول سوى ذلك، يقول نحن على الكتاب والسنة، ويبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. فكيف نعلم أن هذه الفرقة دون تلك الفرقة هي التي أصابت الحق وهي التي طبقت المفصلة؟ كيف نعرف ذلك؟ بأن يكون ذلك على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم من كلام المصنف رحمه الله أن قول الصحابة حجة لقوله ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه. هذا أحد احتمالين، أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة، والاحتمال الثاني أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب، ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة، لأنه أي الصحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل بأن يخفى الدليل عليه أو تختفي دلالته. الحق أن مراد المصنف ربما يكون أعم مما ذكره الشارح. المصنف إنما كان ناظرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أعم مما احتمله الشارح رحمه الله تعالى من الاحتمالين المذكورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية والناظم قد ذكر ذلك وذكر الافتراق وأشار إلى حديث الافتراق، وفي حديث الافتراق الدلالة على صفة الفرقة الناجية، والنص فيه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا ما يريده، ولذلك جمع ذلك أي ذكر الصحب رضي الله عنهم مع ما ذكر من نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكأنما أتى بمعنى الحديث ثم نظمه في البيتين ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. لو أنك تأملت الآن في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. تأمل الآن بأن ذي الأمة، يعني ورد الخبر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. هل هنالك فرق بين معنى الحديث وما نظمه الرجل؟ لا فرق. إذن فمراده أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشار إليه في قوله ما كان في نهج النبي المصطفى، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشار إليه في قوله وصحبه من غير زيغ وجفاء، فتكون على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المنهج، والمنهج أوسع من باب العقيدة كما تعلمون، لأنه يشمل الأمور كلها التي يتحرك بها المسلم ليس في الاعتقاد وحده. فيكون ما أراده المصنف على هذا الاستظهار عم مما دل عليه الشارح رحمه الله تعالى من أن يكون المراد بذلك أن قول الصحابي حجة، لم يذهب إلى ذلك لأنه ذكر الحديث رحمه الله. والاحتمال الثاني أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهو كذلك، ولكن المراد عند الناظم هو أعم من هذا أيضا، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة على فهمهم في كل شيء من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو على صواب، ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة إلى آخر ما قال رحمه الله. على كل حال يقول الشارح رحمه الله: فكلام المؤلف يحتمل وجهين، الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والثاني أن تكون طريقة الصحابة في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه. وأيهما أسلم للمرء؟ الأسلم للمرء الأخير، يعني إذا قال أنا أريد أن أتبع الكتاب والسنة ولا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة، لأن هذا هو نهج الصحابة، فهو خير من أن يقول أنا أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابي، بل تكون على مثل ما كان عليه أصحاب النبي في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك في منهاج الحياة، وحينئذ تجتهد في معرفة سير الصحابة وما كانوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق. هذا أشبه بالمباحث الأصولية، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه، وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة، وأما إذا أجمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل. هذا الكلام كلام طيب ولا غبار عليه، ولكن المراد إن شاء الله تبارك وتعالى من قول الناظم هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهل كان الأصحاب على شيء سوى ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ابتدعوا في دين الله شيئا؟ إنما كانوا متبعين رضوان الله عليهم أجمعين، فكأنما كانوا مطبقين وأمثلة عملية للسنة، كانوا أمثلة عملية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم ونهاهم ورغبهم ورهبهم وهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا أمثلة متحركة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. جزما عائد على النفي وليس متعلقا بقوله يعتبر، يعني بحيث أنه لا يعتبر ظنا، ولكن المعنى أن هذا النص جزما لا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. إن هذا النص جزما لا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. والنص قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: فمن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم أهل الأثر. يقول: نجزم جزما بأنها هي فرقة أهل الأثر، يعني الكتاب والسنة، لأن الدليل إما أثر وإما نظر، فإن كان الدليل عقليا فهو نظر، وإن كان الدليل شرعيا نقليا فهو أثر. فمن هم أهل الأثر؟ هم الذين اتبعوا الآثار، اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجهم، وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفيين الذين التزموا طريق السلف، لا تجد هذا عند أحد سواه. هم الذين حرروا مسائل الاعتقاد على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، واتبعوا ذلك ظاهرا وباطنا. هم الذين حرروا العبادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأتوا بذلك عملا وواقعا. هم الذين بحثوا في أحوال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أحوال أصحابه، وقعدوا قواعد الأخلاق الإسلامية وآداب السلوك إلى رب البرية، والتزموا بذلك دعوة إليه وتأسيسا له على الكتاب والسنة بالطريقة المرضية، وعملا به وقياما عليه ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه، فلا تجد هذا إلا عندهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.